بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها القائمون في آناء الليل في ساعات رمضان الغالية، حياكم الله أيها المقبلون على ربكم سبحانه وتعالى لتتزودوا من مدرسة القيام، مدرسة رهبان الليل. إخواني، إن من أعظم العبادات التي احتفت بها الشريعة الغراء واهتمت بها أيما اهتمام وتحدثت عنها كثيرا وخصصت لها العديد من الأحوال والهيئات والفضل والآثار ورغبت وتكلمت وتحدثت وجعلتها من أمارة السعداء وجعلتها دليلا على توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده، عبادة قيام الليل. عبادة قيام الليل. إخواني، نزل جبريل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه فقال: يا محمد، إن شرف المؤمن قيام الليل. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن شرف المؤمن قيام الليل. انظروا لهذه الحقيقة العظمى الجليلة التي استحقت أن ينزل جبريل من السماوات العلى إلى الأرض ليخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومصارحة، ليخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قائلا لهم: إن شرف المؤمن قيام الليل. نعم أحبائي، إنه شرف ما بعده شرف، يختص الله سبحانه وتعالى به أهل القيام رهبان الليل. أحبائي، إن الحديث عن رهبان الليل في الحقيقة تسكب عنده الدمعات، لأنه ليس لمثلي أن يتكلم في أحوال هؤلاء القوم وفي مراتبهم وفي منازلهم التي نزلوا فيها، ولكن عزائي الذي يأذن لي أن أتكلم عن أحوالهم وعن شيء مما ذاقوه هو أنني أحبهم وأننا نحبهم جميعا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لنا أبوابا وسبلا لنرتقي إلى منازلهم وإلى مراتبهم. إخواني، رهبان الليل، الحديث عن رهبان الليل هو الحديث عن أنين المذنبين وعن عبرات التائبين وعن حنين المشتاقين. إخواني، إن الحديث عن رهبان الليل هو حديث عن أولئك القوم الذين هجروا فرشهم وتركوا هجعة الليل ونصبوا أقدامهم بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، يلتجئون إليه ويرفعون الأكف بين يديه. إخواني، رهبان الليل هم أولئك القوم الصادقون، هم أولئك القوم الصادقون الذين أحبوا مولاهم سبحانه وتعالى فأقلقهم هذا الحب وأسهرهم، فلم يعرفوا المبيت على فرشهم وأصروا أن يقوموا بين يدي الإله سبحانه وتعالى لذاك الموقف المهيب. إخواني، إن رهبان الليل يعشقون ساعات الليل لأنهم يحبون أن يعيشوا في لحظات من الجمال، في لحظات من الجنان، في لحظات ليس فقط من الجمال، في لحظات من الجنان مع مولاهم سبحانه وتعالى. ينصبون أقدامهم بين يديه ويسبلون الدموع وينكسرون ويخضعون ويرفعون الأكف إليه. الحنين لدى رهبان الليل لهذه الساعات المعدودة ولهذا الدقائق أغلى حنين. حنينهم لهذه الساعات إلى ثلث الليل الآخر هو أغلى حنين، وهم دائما بانتظار هذا الموعد في كل ليلة من الليالي، ولا يحزنهم إلا طلوع الفجر، لأنه يعلمهم أن موعد اللقاء مع محبوبهم سبحانه وتعالى قد انتهى، فيرتقبون ليلة أخرى ويعدون أنفسهم للقاء آخر جديد، يدركون أن مليكهم سبحانه وتعالى ينتظرهم في كل ليلة عند ثلث الليل الآخر، وعدهم سبحانه وتعالى ووعده الحق أن ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ليسمع أنينهم وشكواهم وحنينهم، وهو قريب منهم سبحانه وتعالى يسمع الأصوات في كل مكان، لكنه تكرما وتفضلا وتشرفا منه سبحانه وتعالى على خواصه وعلى أوليائه خصهم بهذا الموعد، خصهم بثلث الليل الآخر يدنو منهم سبحانه وتعالى ليقول: هل من تائب فأقبله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فرهبان الليل استحوا والله من ربهم سبحانه وتعالى أن ينزل بذاته العلية إلى السماء الدنيا ويكونوا هم في صفوف النائمين. عرفوا أنه لا يليق بالمؤمن، لا يليق بمن عرف قدر الله سبحانه وتعالى أن يأذن لنفسه أن تكون من النائمين في تلك الساعة، فلا بد وأن يقوم بين يدي مولاه احتراما وإجلالا وتعظيما لهذا الدنو الإلهي والقرب الرحماني. فكانوا ينتظرون هذا الموعد في كل ليلة شوقا وحنينا وحبا بينهم وبين مولاهم. هؤلاء هم رهبان الليل. دعوا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يصف لكم شيئا من أحوال هؤلاء القوم، فإنه والله أخبر مني في وصف حالهم ومشاعرهم وأذواقهم، وهو العارف بربه سبحانه وتعالى. انظروا كيف يصف ابن القيم هذا الشعور الذي يحياه هؤلاء القوم مع ربهم سبحانه وتعالى، من اللحظة التي وضعوا فيها جنبهم على الفراش إلى اللحظة التي يقومون فيها فزعا ولهفا للقاء الحبيب سبحانه وتعالى. يقول رحمة الله عليه: اسمع الآن وصف القوم، خذ الآن وصف رهبان الليل، اسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب ولخطرهم الجليل. فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. فنبأ القوم والله عجيب، وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم، يعني مثل إخواني الذي هو بعيد عن مراتب هؤلاء، كما قلت أنا ناقل عن أحوالهم، وإنما يعرف طعم ما ذاقوا وجمال الحياة التي يحيونها من كان في زمرتهم ويشاركهم في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. فيقول: فنبأ القوم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم. وجملة أمرهم، خذ الآن حكايتهم، قال: وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. هذه كانت بداية قصتهم مع هذا الحب الإلهي. هم قوم امتلأت قلوبهم من معرفة الله سبحانه وتعالى، وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله سبحانه ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق فيهم عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبهم ذكر غيره، حبهم لله سبحانه وتعالى أنساهم أن يذكروا من سواه، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، وقد فنوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه. كل هذه العبادات القلبية الرفيعة أنستهم أن يتعلقوا بغيره، وجعلتهم يعرضون عمن سواه، وعلقتهم بربهم سبحانه وتعالى. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه، الآن هذه لحظات النوم ابتداء، إذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه وإلى مولاه، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وفي صفاته. فهو بمجرد أن يضع جنبه على الفراش ليخلد إلى النوم تصعد أنفاسه ويبدأ يتذكر ربه سبحانه وتعالى، يتذكر حبيب قلبه بصفاته العلى التي عرفنا بها عليه، وبأسمائه الحسنى التي تجلى بها في هذا الكون. صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وفي صفاته. قد تجلت على قلبه أنوارها، فانصبغ قلبه بمعرفته سبحانه وبمحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، الجسم على الفراش متقلب قلق غير مطمئن لأنه ينتظر موعد مع الإله سبحانه وتعالى. فبات جسمه على فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه، وأما القلب فقد أوى إلى مولاه وإلى حبيبه، فآواه مولاه إليه وأسجده سبحانه بين يديه. طبعا هذا سجود معنوي معرفي ولا يقصد السجود الحقيقي رحمة الله عليه. وأما قلبه فقد أوى إلى مولاه وإلى حبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. فشتان بين قلب يبيت عند ربه سبحانه وتعالى. هو يصور لك حالهم بتصوير معنوي لطيف، أنهم بأجسادهم الآن على الفرش لكن قلوبهم في هذه اللحظات حلقت، فهي دائما التفكير بالمولى سبحانه وتعالى، فكأن هذه القلوب انفصلت عن الأجساد وذهبت لتحلق في الملأ الأعلى. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إلى الله بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رسم ولا سكن عند علم حتى دخل على ربه في داره، فشاهد عز سلطانه وعظم جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، شاهده وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا، فيشاهد هذا القلب الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل من سواه، شاهد هذا القلب إلهه غنيا عن كل من سواه وكل ما سواه فقير إليه، شاهد إلهه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجير كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين، فجل من إله جل وتقدس شانه. وبالجملة فيبقى قلب هذا العبد عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه. وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه من إلهه ما أحظاه. فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه، ينزه هذا القلب أن يطمئن إلى غير مولاه. فهؤلاء قلوبهم إذن قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش، مع أن أبدانهم في فرشهم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه، وهذا بالعبد المؤمن، إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها في السجود، وإن كان هذا العبد جنبا لم يؤذن لها بالسجود. فيقول ابن القيم معلقا: والله أعلم، هذا هو السر الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ قبل أن ينام. فإذا استيقظ أحدهم، الآن هؤلاء الأقوام الذين آووا إلى فراشهم رهبان الليل بعد ساعات معدودة لا يطيقون الفرش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هناك موعد يرتقبونه، فينستيقظون بعد أن تعود تلك القلوب المحبة المشتاقة إلى أبدانهم. وهذا كله كما قلنا وصف معنوي لحال هؤلاء في تذكرهم لربهم سبحانه وتعالى. فإذا استيقظ أحدهم من نومه وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه حينما يستيقظ ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به، أنه لا يخلي بينه وبين نفسه، وألا يكله إليها طرفة عين، فيكله إلى ضعة وعجز وذنب وخطيئة، بل يكلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلذلك هؤلاء المحبون أول ما يبدأون به إذا استيقظوا لقيام الليل ماذا يقولون؟ يقولون: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إن هذا الدعاء إنما يلهج بذكره ويتذكره عند الاستيقاظ من النوم من كان قلبه في النوم معلقا بالله سبحانه، من كان دائم التذكر لربه عز وجل. فأول ما يبدأون به إذا استيقظوا أن يقولوا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت. ثم يقوم صاحبنا إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه، أي مخلص له، هذا معنى ناصح، مخلص لمحبوبه، صلاة محب ناصح لمحبوبه، متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة عبد مدل بما يقدم ويرى من أعظم، وهذا العبد الذي يقوم في الليل يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أذن له أن يقوم في هذه الساعات مع أنه أنام غيره، واستزاره في هذه الساعات مع أنه طرد غيره وأهله وحرم غيره، وأهله وحرم غيره، أي أهله هو لأن يقف ولأن ينصب الأقدام بين يديه في هذه الدقائق الغالية، مع أنه سبحانه حرم كثيرين فهم الآن نائمون على فرشهم. فهو يزداد بذلك بهذا الشعور بالاعتزاز والفخر بأن ربه سبحانه وتعالى اجتباه في هذه الدقائق الغالية، يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قرة عينه وأن حياة قلبه وأن جنة روحه وأن نعيمه ولذته وسروره إنما هو في تلك الركعات وفي تلك الصلاة. فهو يتمنى طول ليله، ويصيبه الهم إذا طلع الفجر، كما يتمنى المحب الفائز بوصوله أو بالوصول إلى محبوبه ذلك. فهو إذن يتملق في هذه الصلاة إلى مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطيا. لاحظوا كيف يصلي رهبان الليل، يناجي إلهه بكلامه أي بالقرآن، معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب لهم السير آيات الرجاء أو تطيب لهم السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه عليه، وتقلقه في المقابل آيات الخوف. لاحظوه ويتكلم الآن عن مراتب التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، وأنتم تقومون الليل إخواني، كيف أن رهبان الليل تقلقهم آيات ويفرحون بآيات، يأنسون لآيات ويشعرون بالبكاء والقشعريرة عند آيات، هكذا حال رهبان الليل، وهذا هو جمال حياتهم. قال: وتقلقه آية الخوف والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. وبالجملة فإنهم يشاهدون المتكلم سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن، يشاهدونه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. وقد بينا إخواني أن هناك فرق بين تفسير الآية وفهمها وبين إعطائها العبودية الخاصة لها في القلب، فإن التدبر هو أن تعطي الآية والمعنى حظه في القلب، أن تسقطه على قلبك وتنظر ما قلبك منها، وما قلبك بالنسبة إلى هذا الميزان الإلهي، وكيف يحيا قلبك مع هذه التوجيهات، كيف يحيا قلبك مع آيات الرجاء، كيف يحيا قلبك مع آيات المحبة، كيف يحيا قلبك مع آيات التوبة والإنابة والاستغفار، كيف يحيا قلبك مع آيات الخوف وآيات التي تصف جهنم وعذابها، كيف يحلق قلبك حينما تسمع الآيات التي تذكر الجنان. هذا هو التدبر، وهذه هي الحياة مع القرآن عند رهبان الليل. فوأسفاه، يتأسف ابن القيم فيقول وأسفاه ووا حسرته، كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، كيف الإنسان تطيب حياته من دون أن يقوم الليل ليأخذ قسطه من هذه الآيات وليحيا في جنان. إخوان السلف الصالح كانوا يصفون ساعات الليل بأنها جنان، ومن لم يذق هذه الجنان في الدنيا صعب عليه أن يذوق لذة الجنان والرفعة العالية فيها في جنات النعيم. فوا حسرتاه ووا أسفاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب عن شم هذه الرائحة. وخرج من الدنيا للأسف كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها للأسف عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس. فكانت حياته عجزا، وكان موته كمدا، ومعاده للأسف حسرة وأسفا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن إخواني، هذا هو وصف ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لحال رهبان الليل. وصف لكم منامهم كيف تحلق قلوبهم إلى الملأ الأعلى، ثم وصف لكم حالهم إذا استيقظوا لينصبوا الأقدام بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، كيف يقفون، كيف يتدبرون، كيف يتأملون، كيف يحيون في هذه اللحظات من الجمال والسعادة مع مولاهم سبحانه وتعالى. لربما تسألون سؤالا، لماذا الحديث عن قيام الليل بهذا التفصيل في نصوص الكتاب والسنة؟ لماذا احتفت الشريعة بهذه العبادة وأزت إليها ودفعت العباد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بها ويقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إقامتها وحرص على أصحابه أن يقوموا بأدائها؟ لماذا كان العلماء والدعاء والفقهاء والمجاهدون والسالكون إلى الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ يواظبون على هذه العبادة؟ كلما نظرت في سيرة عالم أو سيرة داعية أو سيرة فقيه أو سيرة موجه أو سيرة مرب، لابد وأن أقف على هذا السطر، وكان فلان ابن فلان يأخذ حظه من قيام الليل. هذا العنصر المشترك بين هؤلاء جميعا على اختلاف وظائفهم الدينية، هناك عنصر مشترك بينهم، أنهم كانوا يأخذون حظهم من قيام الليل. إذا لابد وأن قيام الليل له العديد من الآثار وله الكثير من التجليات في حياة الإنسان المسلم. لذلك الشريعة أزت إليه ودفعت إليه وحثت عليه وأولته اهتماما، كما سيمر معنا إن شاء الله في مجالس رهبان الليل سنعرف كيف الشريعة اهتمت بهذه الشعيرة أيما اهتمامتك. مدحت أصحابها وأعطتها أذكار وأدعية وهيئات وأشكال، وأعطتها من الثواب العظيم العظيم. لماذا كل هذا إخواني؟ سأتكلم سريعا عن أهم الأمور وعن أهم اللفتات التي يتضمنها قيام الليل لنعرف شرف هذه العبادة. أول لفتة إخواني، أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. لماذا صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد المكتوبات؟ إخواني، في قيام الليل يجتمع القلب ويبتعد الشعث وتصفو النفس ويهدأ الذئن فيجتمع الإنسان بكليته على ربه سبحانه وتعالى. هذه الخصيصة توجد في قيام الليل ويصعب أن توجد في غيرها من النوافل. عندما يهدأ الناس وتهدأ الأصوات ويقيل ويذهب فلان إلى فراشه ويذهب أصحاب الدنيا إلى فرشهم ومنامهم، ويستيقظ فلان بن فلان بين يدي مولاه سبحانه وتعالى عند هدأة الأصوات، يأخذ محراب التهجد ويقف ليناجي ربه سبحانه وتعالى. هذه الصلاة إخواني لها القدرة على تغيير النفس والانتقال بها والسمو ما لا يوجد في غيرها من الصلوات. والله إخواني، لن نعرف طعم الصلاة بحق، لن نتذوق طعم الصلاة بحق إلا إذا قمنا الليل. قوموا الليل في محراب التهجد، ولعلكم تدركون حينئذ أنكم أول مرة في حياتكم تصلون لله سبحانه وتعالى بهذا الشرط. أغلقوا الأبواب وابتعدوا عن ضوضاء الحياة واجلسوا في محراب التهجد، ستدركون إخواني أنكم أول مرة تمارسون الصلاة بحق، وأن هذه الصلاة لها سر عجيب كنا نسمعه ويذكرنا به فلان وفلان، لكن الآن عرفنا هذا الطعم الذي يتحدثون عنه. إذن هذه هي اللفتة الأولى، أن أفضل الصلوات بعد المكتوبات هي صلاة الليل، وسر فضلها على سائر الصلوات اجتماع القلب وصفاء الذهن وهدوء النفس، فهي الآن مستعدة تمام الاستعداد لتمثل بين يدي المولى سبحانه وتعالى، ولتحيا في لحظات من الجمال فتسمو بها الصلاة وترتقي بها إلى آفاق وتحلق بها إلى الملأ الأعلى، بدلا من أن تكون الصلاة هي تلك الركعات التي نؤديها على غفلة في ضجيج الحياة. أيضا إخواني، مدرسة قيام الليل هي مدرسة الإخلاص. لماذا اهتمت الشريعة ولماذا الحديث عن قيام الليل؟ لأن قيام الليل هو مدرسة الإخلاص. من أراد أن يتعلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن يجرد قلبه لمولاه، فإنه لن يتعلم ذلك ابتداء إلا في مدرسة قيام الليل. في قيام الليل حينما يغلق الإنسان الباب على نفسه ويزدل ستره ويكون فقط مع مولاه سبحانه وتعالى، هذا لابد أن يعلمه كيف يؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى مخلصا له من دون أن يلاحظ نظر الناس إليه. كثير من العبادات التي نؤديها من وعظ وتدريس وذهاب وعودة وأعمال خيرية لربما يأخذها شيء من حظوظ النفس. إذا أردنا أن نعلم هذه النفس كيف تتهذب وتتجرد وتكون لله سبحانه وتعالى وحده، لابد وأن نعركها في مدرسة قيام الليل، لأن قيام الليل سيعلمها كيف أنها تتكلم مع الله سبحانه وتعالى فقط. الآن هدأ الليل، لا أحد ينظر إليك، لا أحد يدلي عليك، لا أحد يراك ماذا تفعل، بشرط طبعا ألا يأتي الصباح فتبدأ تتكلم عن نفسك أمام الناس، لأن من تكلم عن نفسه أمام الناس أنني قمت الليل وفعلت فهذا أضاع الدرس، هذا الشخص أضاع الدرس. فالإنسان لا يتكلم أمام الناس، وقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من أكبر همهم بعد أن يقوموا الليل أن يكتموا قيامهم الليل عن الناس. فيستيقظ أحدهم يعني يمازح إخوانه ويضاحكهم يشعرهم أنه قام للتو، مع أنه كان قبل قليل يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى ولم ينم من الليل إلا قليلا. كانوا يحاولون أن يشعروا الناس أنهم ليسوا من أهل القيام، سعيا منهم للمحافظة على هذه الخبيئة بينهم وبين مولاهم سبحانه وتعالى. إذن مدرسة قيام الليل هي مدرسة الإخلاص. ومن هنا أفهم لماذا الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ألزم نبيه صلى الله عليه وسلم وألزم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بداية الأمر بقيام الليل، فقد كان قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، ثم نسخ ذلك في حق الصحابة، واختلف أهل العلم هل بقي قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم أو تغير الحال وأصبح نفلا أيضا في حقه، هذا خلاف تجدونه عند بين أهل العلم. لكن المهم، لماذا فرض الله سبحانه وتعالى مدة 12 شهرا، سنة كاملة، أوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة قيام الليل؟ يعني واجب فرض عين يستيقظ كل واحد من الصحابة الساعة التي يشاءها في الليل ليقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان سبحانه وتعالى يريد أن يعلمهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذا الرعيل الأول هو من سيحمل هم الأمة، هو من سيقود ويشعل المسير للأجيال اللاحقة. فلا بد أن يكون هؤلاء الأفراد الذين يتربون في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى، وأن تكون قلوبهم قد تعلمت تمام التعلم أن تتخلص من حظوظها ومن نظر الناس إليها ومن اهتمامها بأن يمدحها الناس ومن اهتمامها بحظوظها. يريد سبحانه وتعالى أن يستخلص هذه الحظوظ لتتجرد هذه النفوس لله سبحانه وتعالى. ولا شيء أعظم من مدرسة قيام الليل لنتعلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيضا قيام الليل إخواني، يعني لماذا نتحدث عن هذا الأمر الثالث؟ نتحدث عن قيام الليل لأن قيام الليل يعلم الإنسان الهمة العالية والعزيمة الماضية. إخواني، الإنسان الذي يتعلم مكابدة الليل وهجر الفراش وترك لذيذ النوم والاستيقاظ في الساعات المتأخرة ليضع الماء على وجهه ولربما كان باردا، ويسبغ الماء والوضوء على المكاره ليقف بين يدي مولاه، ثم يرفع الأكف إلى مولاه ويدعوه، وتنصب هذه الأقدام وتتعب ويسهر ويسبل الدموع، هذا الإنسان إخواني يشق طريقه بقوة نحو العزائم الماضية والهمم العالية. كثير من الإخوة يشكو من الكسل، يشكو من الضعف الإيماني، يشكو من الفتور في حياته الدعوية، يشكو من الفتور في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. وما درى المسكين أن العلاج بين يديه، ما درى المسكين أن المفتاح بين يديه، المفتاح قيام الليل. إخواني، الدواء الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه، المفاتيح الله سبحانه وتعالى كشفها لنا. فلو أنكم قرأتم القرآن قراءة المتدبر لاستغنيتم عن كثير من المواعظ والدروس، لاستغنيتم عن كثير من التوجيهات التي تبحثون عنها. فإن كثيرا من أدواء النفوس دواؤها في كتاب ربكم سبحانه وتعالى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ما هي مشكلة، المهم أنك تقوم. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. نعم إخواني، هذا الدواء من الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم هو خطاب لكل الدعاء، لكل السائرين إلى الله. وقد عقل العلماء والدعاء هذا الدعاء. فلذلك إذا نظرت في سيرة عالم محرر منقح ترك للأمة تراثا عظيما، ستجدون العلماء أو هذا العالم كان يقوم الليل، لأن الإنسان لا يصبر على طريق العلم ولا على لأواء العلم ولا على مشقة هذا الطريق إلا بمدد إيماني يأخذه ويظفر به من مدرسة قيام الليل. وعقل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا أن ثباتهم في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وأن قبضهم على جمار الطريق، وأن عضهم على النواجذ، وأن تحملهم للأوائها وحرها ولما يصيبهم فيها من الشدائد لا يمكن أن يصبروا عليه إلا إذا أخذوا نصيبهم من قيام الليل. وأدرك المجاهدون في سبيل الله أن النصر على الأعداء وأن فتح البلاد وأن إقامة حضارة جديدة لهذه الأمة لا يمكن أن يظفروا به إلا من قيام الليل. لذلك اقرأوا في سير العلماء وفي سير الدعاة وفي سير المجاهدين الذين وضعوا البصمات العليا في هذه الأمة. القاسم المشترك بين الجميع إخواني أنهم كانوا من رهبان الليل، هذا قاسم مشترك. لأن الطريق إلى الله سبحانه، الطريق لمن يريد أن يقطعها وأن يتجاوز أهوالها وأن يتحمل لأواءها لا يمكن أن يقطع إلا بحظ من هذه العبادة. فأنت تتكلم عن عبادة يعني بلغت أقصى درجات الاهتمام في الشريعة لدورها الكبير العظيم في إعداد العلماء والدعاة والمجاهدين. أحبابي من طلبة العلم، أحبابي من الدعاة إلى الله، أيها السالكون إلى الله، كل من يقول يا شيخ أنا أشعر بالفتور، أنا أشعر بالكسل، أنا أشعر أنني لا أستطيع أن أتحمل، أقول له يا أخي أنت مشكلتك أنك لا تقوم الليل، وإلا لو قمت الليل وكابت الفراش فإنك ستصبح صاحب عزيمة ماضية وهمة عالية لا يوقفك شيء عن المسير إلى مولاك سبحانه وتعالى. نعم إخواني، الطريق إلى الله هناك عوائق، هناك إشكاليات، هناك حواجز يجب أن تقفز عنها وأن تنتقل حاجز بعد حاجز وعائق بعد عائق. إذا أردت أن تحطم الكسل، إذا أردت أن تحطم الفتور، إذا أردت أن تحطم العوائق في مسيرك إلى الله سبحانه وتعالى فعليك بمدرسة الليل وكن راهبا من رهبان الليل. إخواني، والله فرق بين همتين، فرق والله بين إنسان همته في هذه الحياة الدنيا أن يكابد الليل. تصوروا إنسان همته في هذه الحياة الدنيا يجمع قوت عياله، يحصل الرزق، ثم إذا عاد إلى بيته همه وتفكيره أن يكابد ساعات الليل وأن يستيقظ في الثلث الليل الأخير ليقابل ربه، واليوم يغلب الشيطان وغدا غلبه الشيطان ويبقى يصارع حتى يصبح أو تصبح أو يصبح نعود قيام الليل عادة له، حتى يصبح قيام الليل عادة له وديدنا لا يتركه يألفه وإذا تركه يوما شعر بالنقص. إخواني، نحن ننام السنوات بعد السنوات ولا نشعر بالنقص أننا لا نقوم الليل، هذه إشكاليتنا، أننا ننام كثيرا. والله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وننسى الموعد ونتغافل عنه ونبقى في لهونا وعبثنا. بل والله إن ما يدمي القلب أن نجد بعض الشباب يسهرون ليلهم في الضحك والمزاح واللعب وعلى شاشات وعلى وسائل تواصل، ثم إذا دنا ثلث الليل الأول إذا هم يضعون أجسادهم على الفرش ولا يقومون لله سبحانه وتعالى. هذا هو الحرمان، هذا هو الحرمان. فرق إذن بين همتين، فرق بين الإنسان الحريص على أن يقوم بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، يكابد الليل، يكابد الفراش ولذة النوم ولذة الهدوء، ويريد أن يخرج وأن ينطلق إلى فضاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وفي المقابل هناك إنسان إنما يكابد ويصارع، وهمه في الحياة الدنيا همه الطعام، الشراب، الجلسات العائلية الفارغة، وسائل التواصل الاجتماعي، أن ينافق هنا وأن يرائي هنا، أن يتحدث وأن يكثر اللغط والضجيج والضوضاء، وأن يتعب نفسه ويتعب مجتمعه. فرق والله بين همتين، بين الأنقياء الأخفياء الأتقياء، وبين هؤلاء الذين يملؤون الدنيا ضجيجا ولعبا ولهوا وعبثا، ثم بعد ذلك فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إخواني، إن كثيرا من الشباب الذي يسلك طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لربما يظن ابتداء أن هذا الطريق طريق مفروش بالورود. بعض الإخوة للأسف، بل حتى بعض الموجهين، يصور لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الفتيات المقبلين على طريق الدعوة إلى الله وعلى طريق العلم وعلى طريق الجهاد في سبيل الله، يصورون لهم أن هذا الطريق طريق سهل، إنما هو بالكلمات الروحانية العاطفية وبشيء من الأشواق وبالجلوس مع الصالحين وانتهت القضية. فإذا بهذا الشاب وهذه الفتاة حينما يمضي به سلك الدعوة إلى الله سبحانه، يجد أن الطريق والله قاسية وليس كما كان يتصور. يجد أن الطريق فيها أذى، فيها عقبات، فيها شدائد، هناك أهوال تنتظره. فالمسكين يعود أدراجه إلى الوراء ويترك الدعوة إلى الله وينتكس على عقبيه ويترك طلب العلم، ويقول أنا والله لم أدخل في هذا الطريق على هذا الشرط، ما ظلمت الطريق إلى الله هكذا. وفعلا هو مسكين، لأنه لم يجد المربي الناصح الذي يخبره عن طبيعة الطريق ابتداء، لم يجد المربي الناصح الذي يأخذ بيده ويقول يا بني إن هذا الطريق إذا أردت أن تخوضه بصدق، إذا أردت أن تصبر على لأوائه وأن تتحمل لهيبه، فعليك بقيام الليل. يا بني إن هذا الطريق لا يقطع براحة الأجساد، إن هذا الطريق ليس رحلة على شواطئ الأنهار، إن هذا الطريق مبدأه من الركعات التي تكابد بها نفسك في قيام الليل. فإن استطعت أن تكون راهبا من رهبان الليل، فاعلم أنك ستحلق بإذن الله في هذا الطريق. وأما إن عجزت عن تلك الركيعات وغلبتك نفسك وهواك، وكنت دائما مع النائمين ولم تكن من المستيقظين، فحينئذ اعلم أنك لربما تعود أدراجك في منتصف الطريق ويصعب عليك أن تكمله. إنهم أحبتي أهل القيام. إخواني، يجب أن نسمو بأنفسنا وأن نرتقي بها، ونبتعد عن دغدغة الشواعر ودغدغة المشاعر، وأن نظهر لأنفسنا أننا وصلنا إلى درجة الكمال في الدعوة إلى الله، وأننا ما شاء الله على ثغر العلم وعلى ثغر الدعوة، وأننا نحب نصرة الإسلام والمسلمين. هذا كل مشاعر جميلة ومقبولة، لكن هذه المشاعر ستبقى مشاعر إذا لم ندفع الثمن، وإذا لم يكن هناك مكابدة ومجاهدة ستبقى في حيز المشاعر. كثير هم الذين عاشوا في هذه الحياة الدنيا على هذه المشاعر، لكنهم لم يضعوا بصمة في تاريخ أمتهم، لأن هذه المشاعر والله لن تخرج إلى حيز التنفيذ، ولن يكون لها بالغ الأثر في بناء حضارة جديدة لهذه الأمة ولتحقيق النصر المتين لهذه الأمة إلا بعد أن نعود إلى مدرسة الليل. انظروا في صلاح الدين الأيوبي وفي سيرته، وفي محمود الدين ونور الدين زنكي، هؤلاء الذين صنعوا تاريخا جديدا واستطاعوا أن يهزموا الصليبيين كانوا من أهل قيام الليل. انظروا في سيرة نور الدين زنكي بالتحديد وكيف كان قواما رحمة الله عليه، مع أنه كان قائد الجيوش المسلمة. أحدنا إذا انشغل باختبار أو بأمر من أمر الدنيا انفض عن قيام الليل. أقول لك نور الدين زنكي قائد الجيوش المسلمة، قائد الجيوش المسلمة، وهو يحاصر ويدافع ويجاهد وينتقل بها هنا وهناك، كان لا يترك قيام الليل. هؤلاء هم الذين صنعوا الحضارة، هؤلاء هم الذين بنوا عزا ومجدا، لأنهم يدركون أن لأواء الطريق وشدة المعارك ولهيبها، وأن اللظى إنما يتقوى عليه بركعات الليل الخفيفة، وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبالانكسار والتذلل بين يديه، وفي رفع الأكف إليه. هنا الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمات والبركات على عبيده، ويفتح لهم أبواب العلم، أبواب الدعوة، أبواب الجهاد، أبواب الثبات، فلا تضيع الطريق ولا يفقدون البوصلة في متاهات الحياة الدنيا. أخيرا إخواني حتى لا أطيل عليكم، قيام الليل هو الباب العظيم للولوج إلى تزكية النفس. قيام الليل هو الباب العظيم للولوج إلى تزكية النفس. أحبائي، لربما قلناها البارحة، إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما متتابعا متواليا على أهمية تزكية النفس، فقال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد كل هذا القسم المتتابع المتوالي، ماذا كان جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. لماذا كل هذا القسم يا الله؟ لأن المقسم عليه أمر عظيم، أمر مهيب، أمر جليل. قضية تزكية النفس إن معركتي ومعركتك ومعركتك في هذه الحياة الدنيا إنما هي مع هذه النفس، أن نزكو بها وأن نسمو بها حتى تصل إلى درجة النفس المطمئنة، لأنها متى وصلت إلى هذه الدرجة فإن الله سبحانه وتعالى يخاطبها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية المرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنت تريد هذه العبارة، ألست تريد هذه العبارة عبد الله وأمة الله؟ ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه العبارة تحتاج إلى تزكية لهذه النفس ومقارعة ومكابدة لها رويدا رويدا حتى تتهذب وتتشذب وترتقي هذه النفس فتصل إلى تلك الدرجة، النفس المطمئنة الزكية الطاهرة. وأعظم باب وأجل باب لتحقيق هذا المقصد هو أن تدخل في مدرسة رهبان الليل. تريد تزكية نفسك؟ صدقني أخي الكريم، ركعتان خفيفتان في ساعات الليل الهادئة تقبل بهما على ربك سبحانه وتعالى وأنت مشتاق ومحب له، تصليهما بهدوء باستحضار بخشوع، صدقني ستغنيك عن مئات المحاضرات والأشرطة وعن كلامي وعن كلام غيري. كثير من الإخوة يريدون شغل دروس في التزكية، نريد مواعظ، نريد أن تحثنا، جميل، هذا مطلوب، لكن صدقني إذا عودت نفسك على هاتين الركعتين أو على 4 أو 6، صدقني ستغنيك عن كثير من التنظير، عن كثير من الكلام، عن كثير من المواعظ من هنا وهناك، وستقبل على ربك سبحانه وتعالى وأنت تعرف كيف تسير إليه من دون أن تحتاج إلى شيخ أو واعظ أو مزكٍ. إخواني، الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتلقفون الآيات من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينتقلون بها مباشرة إلى فضاء العمل، فتزكو نفوسهم وتطهر قلوبهم وأصبحوا قادة للأجيال. هل الصحابة الكرام قرأوا كتب التزكية؟ هل قرأوا كتب الرقائق؟ هل كانوا دائما يحتاجون إلى مواعظ وسماع أشرطة حتى تسمو هذه النفس وترتقي؟ أم كان درسهم العملي التربوي في تزكية النفس هو مدرسة قيام الليل؟ حتى نكون واضحين إخواني، كثرة الكلام من دون عمل، من دون النزول إلى الميدان، صدقوني لن تصنع منكم شيئا. إذا ما نزلتم إلى الميدان نزول الشجعان الفرسان فكابدتم الليل وسهرتم ووقفتم بين يدي مولاكم، سرتم على سير الأوائل، سرتم واقتربتم من حياة الجيل الأول من الصحابة والتابعين، ونحن لماذا نقرأ سيرهم؟ هل من أجل فقط أن نتشوق شوقا إليهم؟ لماذا نقرأ في سير النبلاء وفي سير الأمراء وفي سير العلماء؟ أليس لكي نحذو حذوهم ولنسير على خطاهم؟ فالقضية لم تكن عندهم هي في كثرة الكلام وكثرة التنظير وكثرة الإعطاء، وإنما كلمات معدودات ينطلقون بها إلى العمل. لذلك سلفنا رحمة الله عليهم قلت كلماتهم لكنها مليئة بالبركات، كلمات قليلة لكنها مليئة بالبركات. لماذا؟ لأنها كلمات صادقة خرجت من قوم يعملون، ينزلون إلى الميدان نزول الشجعان، يثبتون، قاموا الليل وأضمأوا النهار وساروا مع ربهم سبحانه وتعالى سيرا عمليا، أخذوا المنهج مباشرة من الكتاب والسنة من دون حاجة إلى كتب ولا محاضرات ولا إلى ما شابه ذلك. فقط أنت تحتاج إلى شيخ مرب يوجه لك البوصلة، ثم بعد ذلك عليك أنت أن تعمل وأن تنطلق. إذن عبد الله وأمة الله، هذه هي الأمور التي تجعلنا نتكلم عن قيام الليل، لأن قيام الليل أعظم الصلوات بعد الفريضة، لأن قيام الليل هو مدرسة الإخلاص وتعلم التجرد لله، لأن قيام الليل هو الذي يعلمنا الهمة العالية والعزيمة الماضية في حياتنا، ولأن قيام الليل هو الباب الأعظم لترج منه إلى تزكية النفس وتشذيبها وتطهيرها وخلوصها من أهوائها ومن حظوظها. فلذلك كان لابد وأن نتكلم عن رهبان الليل. غدا أو يوم الأربعاء بإذن الله موعدنا مع جلسة أخرى لنتعمق أكثر وأكثر في حال رهبان الليل، في كيفية صلاتهم، كيف رغب القرآن بهم، كيف كانت مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كيف عاش الصحابة في هذه المدرسة، كيف طبق التابعون والعلماء والمجاهدون، كيف كانت المناجاة، ما هي أجمل اللحظات التي عاشوها مع ربهم سبحانه وتعالى في هذه الدقائق. هذا بإذن الله نتكلم عنه في مجلسنا اللاحق وفي المجالس الأخرى التي تتبعها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب. يعني إن كان هناك سؤال سريعا قبل أن نذهب لقيام الليل، نحن لا نريد أن نشغلكم، لا نريد أن نقوي أنفسنا على قيام الليل رضي الله عنكم. يا أرحم الراحمين. هم كانوا يخفون الصلاة لكن هناك من اطلع عليهم، فنساؤهم كانوا يحدثون عن أحوالهم. هل تظنون أن السلف كانوا يأتون فيقولون أمام الناس أننا صلينا الليلة كذا وكذا وفعلنا كذا وكذا؟ كانوا يخفون ويسعون لإخفائها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا عليها من خلال أزواجهم، من خلال أبنائهم، من خلال رفقائهم، بل من خلال تلاميذهم الذين كانوا يترصدونهم في المساجد ليرقبوا صلاتهم. رووا لنا العجب العجاب من أحوالهم. الصفحة هذه موجودة، يعني البث موجود إن شاء الله، لن نحذفه إخواني. طيب إخواني لا أريد أن أطيل، دعونا ننطلق عمليا لنمارس مدرسة قيام الليل ولنكون فعلا من رهبان الليل. نجعل البذرة من شهر رمضان، ثم هذه البذرة علينا أن نرعاها وأن ننميها وأن نحرص عليها بعد رمضان، لعلها تخرج لنا ثمرا طيبا يحبه ربنا سبحانه وتعالى، ويسمو بنا وينظر إلينا ويرضى عنا ويأخذ بيدنا من هذا الضياع ومن هذه اللهيب ومن هذه الفتن ومن هذه الشهوات التي تحيط بنا. ألقاكم على خير ومحبة في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.